الصلاة في مواضع النهي مثل إيش؟ كأعطان الإبن. الصلاة في أعطان الإبن نهي عنها. قول فإذا صلى في أعطان الإبن فهل تصح صلاته؟ يقول المؤلف إنها ما على المحققين، وبعضهم إلا إذا قلنا إن النهي للتنزيه، يعني إذا قلنا إن النهي للتنزيه ما صدح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.